طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الحمل له أحكام باعتبار كل مرحلة من مراحله، فتختلف الحالات التي رتب عليها أحكام الحمل، فكل مرحلة من المراحل لها أحكام. فأولاً، بمجرد ثبوت الحمل تثبت أحكام. أولاً، جواز الطلاق بعد الجماع، لأن العدة هنا تكون معتبرة بالحمل، فتدخل في عموم قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وثانياً، ثبوت البلوغ، فبمجرد أن تحمل المرأة يثبت بلوغها، لكن البلوغ حاصل بالحيض السابق على الحمل. ثالثاً، أن الدم الذي يصيبها ليس بحيض، بمجرد ثبوت الحمل للمرأة فالدم الذي يصيبها ويخرج منها ليس حيضاً على المشهور، لأن الحامل لا تحيض. رابعاً، الاعتداد بالحيض، يعني أنها تكون من ذوات الحيض، فإذا أردت أن تعتد فيما بعد فإنها تعتد بالحيض. ثانياً، ما يتعلق بكونه علقة، الحمل ثبت بعد ذلك يكون الحمل علقة، فالذي يتعلق بالعلقة هو تحريم الإلقاء على المشهور من مذهب الإمام أحمد، بالإضافة إلى الأحكام السابقة، فكل مرتبة تأخذ ما سبقها، بمعنى أن الحمل إذا كان علقة يثبت جواز الطلاق والاعتداد وثبوت البلوغ إلى غير ذلك. ثالثا، ما يتعلق بتخطيطه، يعني إذا خطط الجنين وتبين فيه خلق إنسان، فيترتب على ذلك مسائل، منها: أولا، أن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس، لأن النفاس يثبت بما تبين فيه خلق إنسان. وثانيا، انقضاء العدة بوضعه، فلو أن امرأة حملت وبعد مدة وضعت جنينا أو حملا قد تبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من العدة. وثالثا، ثبوت كونها أم ولد، لأن أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. رابعا، من الأحكام المتعلقة بالتخليق والتخطيط، ثبوت الغرة بالجناية عليه، فلو أن شخصا جنى على امرأة وهي حامل فأسقطت جنينا مخلقا، فحينئذ تثبت الغرة دية، وهي عبد أو أمة، عشر دية أمه. رابعا، من الأحكام ما يتعلق بنفخ الروح فيه، والروح تنفخ إذا تم له 4 أشهر، فإذا تم للجنين 4 أشهر تعلق به أحكام. أولا، الصلاة وتوابعها، أي أن هذا الجنين إذا سقط أو خرج يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ثانيا، مشروعية الفطرة، فيشرع أن تخرج عنه الفطرة. ثالثا، مشروعية العقيقة، فلو أن المرأة أسقطت جنينا وقد نفخت فيه الروح فيشرع عند بعض العلماء أن يعق عنه، والمسألة فيها خلاف، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يعق إلا إذا خرج حيا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، وهذا يدل على أنه يكون موجودا. رابعا من الأحكام المتعلقة بنفخ الروح فيه الكفارة بالجناية عليه، فلو جنى على امرأة فأسقطت جنينا قد نفخت فيه الروح فتجب الكفارة لأنه آدمي محترم. خامسا من الأحكام المتعلقة بالحمل ما يعتبر بخروجه حيا، يعني الأحكام المتعلقة بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الوصية والإرث وغير ذلك. إذن الحمل كل مرحلة من مراحله لها أحكام. أولا بمجرد ثبوت الحمل يتثبت أحكام، وهي جواز الطلاق، ثبوت البلوغ، أن الدم الذي يصيبها ليس حيضا، الاعتداد بالحيض. ثانيا بمجرد كونه علقة يثبت تحريم الإلقاء بالإضافة إلى الأحكام الأربعة السابقة. ثالثا بما يعتبر بتخطيطه أي تخليقه، أولا أن الدم الخارج ليس نفاس، أن الدم الخارج يكون نفاسا، وثانيا انقضاء العدة، وثالثا أنها تكون أم ولد، يعني يثبت كونها أم ولد، ورابعا ثبوت الغرة بالجناية عليه. رابعا ما يتعلق بنفخ الروح فيه يتعلق به أحكام، وهي الصلاة وتوابعها والفطرة والعقيقة والكفارة بالجناية عليه. وخامسا ما يتعلق بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية، الأحكام المالية من الإرث والوصية ونحو ذلك. المسألة الثانية الفروق أو الفرق بين النفاس والحيض. الحيض والنفاس يشتركان في أكثر الأحكام، ولكنهما يفترقان في مسائل. المسألة الأولى أن النفاس لا يحصل به البلوغ بخلاف الحيض، فإن البلوغ يحصل به، فلو أن امرأة نفست فلا نقول إن هذا دليل على بلوغها، بل البلوغ حصل بماذا؟ بالحيض السابق. المسألة الثانية أن النفاس لا تحتسب مدته على المولي بخلاف الحيض، فإن مدته محتسبة، فلو أن شخصا قال لامرأته والله لا أطأك كذا وكذا وكانت نفسا، فمدة 40 يوما لا تحتسب عليه، لكن الحيض يحتسب. ثالثا أنه، المسألة الثالثة من الفروق، أنه يكره وطء النفساء بعد الطهر مدته، يعني مدة النفاس، فلو أن امرأة طهرت 30 يوما قالوا فيكره أن يطأها فيما بقي من مدة النفاس. وتقدم لنا أن القول الراجح عدم الكراهة. بخلاف الحيض فلا يكره الوطء مدته بعد الطهر. رابعا أن دم النفاس إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه، إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه، بخلاف دم الحيض فإنه إذا انقطع ثم عاد في مدته فهو حيض يقينا. فمثلا لو أن امرأة طهرت 30 يوما وبعد 3 أيام عاودها الدم، فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه. ولو طهرت من حيضها بعد 2 يوم، حاضت 2 يوم ثم طهرت، يعني انقطع الدم ثم عاد، فإن الدم العائد يعتبر حيضا. خامسا من الفروق بين النفاس والحيض أن النفاس لا يعتبر في العدة بخلاف الحيض، فالعدة معتبرة بالحيض لا بالنفاس. ووجه ذلك أن الطلاق إن كان قبل وضع الحمل فإن العدة تنقضي بوضع الحمل لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع فإنها تنتظر حتى يرجع الحيض فتعتد به. وعلى هذا فالمعتبر في العدة ماذا؟ الحيض للنفاس. سادسا من الفروق أن النفاس لا حد لأقله، بخلاف الحيض فأقله يوم وليلة. كم هذا؟ طيب، سابعا أن النفاس ليس له سن معين، بخلاف الحيض فإن له سنا معينا ابتداء وانتهاء على المشهور. المسألة الثامنة جواز طلاق النفساء دون الحائض، فالحائض يحرم طلاقها، وأما النفساء فيجوز طلاقها على خلاف في ذلك، والله أعلم.